صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا المجلس الثالث في مذاكرة كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لإمام الأئمة أبي بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري، توفى في 311. هذا الباب هو الباب الرابع، إذ سبقه باب إثبات الوجه، وقبلها باب إثبات علم الله، وقبلها باب إثبات نفسه سبحانه وتعالى. لما لم يذكر في إثبات علم الله أحاديث على غير عادته في تبويباته؟ يا أبو حامد، نعم، لا هم منكرون لهذه الصفة، لكن لماذا لم يرد فيها أحاديث على عادته وهو المسند؟ لكثرتها ومدى العلم بها أغفلها. في هذا التبويب إثبات الصورة لله جل وعلا، والصورة مجموع صفات هي الهيئة، وهذا أحسن ما يقال فيها، أن الصورة هي الهيئة، لما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول طائفة تدخل الجنة على صورة القمر، أي على هيئة القمر. والصورة صفة، هي من مجموع الصفات، ولما كانت الصورة تكون في الوجه ذكر ما يتبع هذه الصورة من سبحات وجهه سبحانه وتعالى، لكنه نبه في هذه الديباجة على أن الله له وجه لا يشابه بعض وجوه خلقه. لماذا قال بعض؟ هذا من المواضع التي يعبر فيها بالبعض عن الكل، فإن المشابهة منفية عن الكل وعن البعض. ثم إنه قال رحمه الله: وذووه، لواه، أي ذوى هذا الوجه بالجلال والإكرام، لقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال. هذا معنى لواه، ونفى عنه الهلاك لأنه يبقى. والصورة لله جل وعلا حقيقة لائقة به عظمة وجلالا لا تشبه صور المخلوقين، كما أن الله له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وكما له ذات لا تشبه ذواتهم، وله أسماء لا تشبه أسماء. وفي هذا اضطراد القاعدة المحققة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أن القول في الصفات كالقول في الذات، وأن القول في الصفات كالقول في الأسماء، ثالثا أن القول في الصفات كالقول في بعض. ولم أرى كسداد هذه القاعدة في الرد على عموم أهل التعطيل وأهل التشبيه، فإن هذه القاعدة بفروعها الثلاث صالحة في الرد عليهم جميعا. نعم. Thank you. سبحانه وتعالى. هذا حديث أبي موسى وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق المصنف، فإن المصنف رواه عن شيخه أحمد بن موسى عن جرير، وهو جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي شيخ الإمام مسلم شيخ الإمام البخاري بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لا ينام مرت علينا أن هذه من أي أنواع الصفات؟ الصفات المنفية، الصفات المنفية، ولا يعبر أهل السنة بوصف السلبي لئلا يواطئ المتكلمين من الأشاعرة بوصف الصفات السلبية، ولهذا يقرر شيخ الإسلام عليهم أنهم يصفون الله بالسلوب، والسلوب تكاد أن تكون علم على النفي المحض الذي لا كمال فيه. لا ينام، ما الصفة التي نثبتها بنفي النوم عن الله يا محمد؟ وشي؟ نعم، بكمال حياته وكمال قيوميته. قال ولا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي في حق الله أي لا يصح في القرآن، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي لا يصح، وما ينبغي في كلام العلماء على المكروه لا على الذي لا يجوز. يخفض القسط ويرفعه، وهذا فيه إثبات ضمني لصفة القبض، وهي إثبات صفة اليدين. يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، وهذا فيه إثبات ضمن لصفة العلو. لو كان الله في كل مكان لما احتاج إلى أن يرفع إليه شيء. حجابه النار، في بعض الروايات في صحيح مسلم حجابه النور، هل بينهما تعارض أو أن هذا مؤدى هذا؟ النور من النار، فإن النار تورث النور، ولهذا كانوا إذا أرادوا أن يستضيئوا أوقدوا نار، لعلي آتيكم بشهاب خبس لعلكم تصطلون. فالنار مع ما فيها من الإسطلة وهو التدفئة فيها أيضا الإضاءة بشهاب قبس، لو كشفه أو لو كشف طبقاته أو طباقها دل على أن هذا الحجاب طباق، لأحرقت سبحات وجهه. السبح جمعها سبحات، وقيل سبحات جمع جمع، سبحات جمع سبح، والسبح جمع سبحة، والمراد بها نور وجهه سبحانه وتعالى، كل شيء أدركه بصره. ولهذا قال في الرواية الأخرى التي قدمها مسلم في صحيحه، ومسلم رحمه الله يقدم الرواية المعتمدة ثم يذكر المتابعات عليها، يقول رحمه الله لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. هنا قال لا، أحرق كل شيء، لأن بصر الله عز وجل لا يتناهى، يعم جميع خلقه، واضع يده أي باسطها لمسيء الليل ليتوب بالنهار ومسيء النهار ليتوب بالليل من غير حاجة، بل تفضل وتنعم وتلطف منه سبحانه لعباده أن يتوبوا. قال حتى تطلع الشمس من مغربها، وفيه التنبيه على مسألة التوبة أنها باقية وأن بابها مفتوح حتى يغرغر الإنسان أو تطلع الشمس من مغربها، والله يتوب على من تاب. نعم. عندك سلم ولا سلم؟ ها؟ فيها ضبط عندك؟ أظن سلم بفتح الثنتين السين واللام. Thank you. حكم كسابق، لكن في الإسناد نكتة. رواه الأعمش وهو سليمان بن مهران عن عمرو بن مراه، ويعل هذا الإسناد بعنعنة الأعمش، لكن الحديث محفوظ في أصله في مسلم وفي السياق السابق. والأعمش العلماء احتملوا عنعنته في الصحيحين فقط، أما في غير الصحيحين فمحل نظر فيما يحمل على الاتصال بالنظر إلى قرائنها وما لا يحمل على الاتصال. هذا في الإسناد السابق، رواه عن العلاء بن المسيب عن من؟ عن عمرو بن مراه. وهذا السياق منه رحمه الله لإثبات أن الوجه له سبحات، له نور، ليتوصل بعد ذلك تمهيدا إلى إثبات الصورة له جل وعلا، وأن الصورة في الوجه. نعم. الفضل النعيم ابن أبي نعيم الفضل بن دكين، وهو من شيوخ صاحب الصحيحين، وهذا هو أرجح ما يظهر في تسميته وتلقيبه رحمه الله بإمام الأئمة، أنه فاق أقرانه وأهل زمانه فروى عن الأكابر كما روى صاحب الصحيحين عن الأكابر. الفضل بن دكين شيخ للبخاري وشيخ لمسلم، وهنا روى عنه ابن خزيمة مع تأخر وفاته. هذا أظهر ما يظهر لنا في تلقيبه بهذا اللقب، حتى أطبق على ذلك أهل المشرق. في قوله جل وعلا أنه لما قرأ الحديث قال ثم قرأ أبو عبيدة، هذا من كلام أبي عبيدة مدرجا، أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، لما ذكر النار في حجاب الله قال سبحان الله رب العالمين عن هذه النار الناقصة، فإن نار الدنيا ناقصة تنتهي، وسبحات وجه الله لا تتناهى. وهذا الفرق بين صفة المخلوق وصفة الخالق، أن صفة المخلوق محدودة متناهية سبقها عدم ويلحقها فنى، أما الله بصفاته وذاته فغير متناهي، لم يسبقه عدم ولا يلحقه جل وعلا فنى. وقد جعل الله جل وعلا من مخلوقاته ما لا يلحقها الفنى لكن قد يسبقها عدم، وهي المجموعة في قول الناظم ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، عجب ولوح، عجب وروح، عجب وأرواح، وجنة ونار، وعرش كذا اللوح والقلم، هذه الثمانية التي كانت مخلوقة لكنها لا تفنى. وفيه رد على الجهمية الذين قالوا بالفناء بفناء الذات، وقال العلاف المعتزلي بفناء الحركات. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر جهما ومذاهبه في التعطيل في هذه المسألة التي من آثارها القول بفناء الجنة والنار وأنهما الآن غير مخلوقتان، قال: وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان ثانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجان، قال: الفناء يكون في الحركات، فاعجب لذا الهذيان. ثم ذكر إسناده الثاني من رواية أسد بن موسى، قال: السنة، لأنه يلقب بأسد السنة، يلقب رحمه الله بأسد السنة، وهو صاحب كتاب الزهد المشهور. نعم. طيب، ما فائدة تكرار هذا الإسناد؟ كرره لأنه جاء به كما سبق في أئمة الحديث يسوقه بغير إسناد، وهنا فيها زيادة يد الله مبسوطة، لأن في هذا السابقة يرفع إليه يتوب على من تاب، فيه إثبات اليد. نعم. من هو سفيان شيخ عبيد الله بن موسى؟ شيخ صالح سبيه بن عيينة ولا الثوري؟ لا، هذا الموضع مما يلتبس فيه، لأنه جاء في طبقة شيوخ المصنف، فقد يحتمله أنه بن عيينة، لكن هذا هو سفيان الثوري، لأنه الذي يروي عن شيخه حكيم ابن الديلم. نعم. الرافع، ولكنه موقوف إلا إذا كان عبد الله بن مقسم ممن لم يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا له حكم الرافع. يؤيد ذلك أنه جاء نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، وابن عمر ممن لم يأخذ عن أهل الكتاب. وذكر السبعين حجاب جاء مرفوعا من حديث زرارة بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبرائيل: هل رأيت ربك؟ قال: بيني وبينه 70 حجاب من نار لا ينفذها شيء، أي لا يمكن أن تخترق، وحجابه من نور لا ينفذها شيء، وحجاب من ماء لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه. الحسيس هو اصطكاك صوت الماء بعضه مع بعض، إلا من يربط الله على قلبه. ويؤيد هذا المعنى، وإن كان التفصيل يحتاج إلى علم غيب، لأن هذه من أخبار الغيبية المحضة، أن جبرائيل لما عرج بالنبي صلى الله عليهما وسلم ما زال في علو حتى بلغ سدرة المنتهى، فجاوزاها إلى أن بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام. فجاوز ثم وقف جبريل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم تقدم، قال وأنت؟ قال هذا حدي، هذا حدي. فتقدم عليه الصلاة والسلام حتى سمع كلام الله جل وعلا بلا واسطة. وهذا من دلائل فضل نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن أدلة ما يساق في فضل صالح البشر على الملائكة، حيث بلغ مستوى لم يبلغه مخلوق، لا ملك ولا نبي، اللهم صل وسلم عليه. ومع ذلك لم ير ربه عليه الصلاة والسلام تلك الليلة، وإنما حال بينه وبين الله الحجب. وهذا في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه قال لا. قلت يا رسول الله هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال رأيت نورا، برواية حجابه النور، رأيت نار حجابه النور. في رواية ثالثة في متابعاتها لا، إنما رأيت نورا. التبس هذا على بعض الناس وظنوا أن هذا النور الذي رآه النبي هو الله، لأن الله نور بذاته كما أنه سبحانه نور السماوات والأرض. ولهذا انظروا إلى فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألها مسروق قال يا أمه هل رأى النبي رب ليلة المعراج؟ قالت لقد قص شعري مما قلت، من أخبرك أن محمدا رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية. نعم. إذن لماذا خرجها؟ هذا مما يتسامح فيه أهل العلم بإخراجه متابعا للأصل لا أن يبني عليه أصلا، وهذا تجدونه كثير في كثير من المصنفات. في صحيح مسلم قد يخرج في المتابعات ما ليس على شرطه لكن لمزيد بيان وكمال عناية. البخاري رحمه الله يورد في صحيحه المقطعات، ويورد في صحيحه المروي بصيغة التمريض، لكن لا على اعتبار أنه صحيح، لكن ليدل على معنى آخر، إما ليوافق آية أو حديثا أصلا في البحث. ولهذا ينص أهل العلم على أن المجمع عليه في صحيح البخاري هو ماذا؟ هو ما روي متصلا. ومن لطائف ذلك أن شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان رحمه الله حال إشرافه علي في الإطروحة قال إذا رويت عن البخاري فبين وجه الرواية، هل هي متصلة أو معلقة؟ لأن المتصل هو المجمع عليه، أما المعلق لا، تحت البحث والنقل. هذا قيد قل من يفطن لمثله. وشيخنا رحمه الله تعرفون علو كعبه في الأصول وفي الدقة. هذا مما أخذ على ابن خزيمة في التوحيد أن يورد هذه المقطعة، والمقطعات يعني المقطوع، وهو الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إما اثنان أو ثلاثة، أو بينه وبين الشيخ من أسفل واحد أو اثنان، على أن المقطع والمقطوع عندهم كل ما ليس بموصوف. فالمقطوع عند المتقدمين قسيم الموصوف بصرف النظر عن صحته أو عن ضعفه، فما كان قسيما للموصول يسمى مقطوع، ثم إن المتأخرين تفننوا وذكروا في المقطوع المعضل والمعلق على تفصيل ذكره المتأخرون، وأكد عليه كثيرا الحافظ بن حجر في النزهة وفي النخبة وفي شرحها النزهة. يبقى أن يعتذر له رحمه الله أنه ذكر أنه لم يخرج الكتاب المقطع من المقطعات ليعتمد عليه، لأنه ذكر أن اعتماده على ما ثبت وصح، وإنما ذكرها استئناسا لأنها رويت من وجوه عديدة، وأن من التابعين من قد يتسامح بها بأن قد يكون أخذها عن أهل الكتاب قبلنا، وهذا في الأصل الثالث من أصول ما أخذ عن أهل الكتاب أن نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج ما لم يأتي في شرعنا تكذيبه أو تأييده. نعم. في نسبته إلى بعض جهة الجهمية، فإما أنه وصف لهم كلهم، وصف لهم كلهم، أو أن هذا وصف لمن ناظره منهم، وهذا الوصف في أنهم لا يثبتون الوجه إنما يرد به الذات فيه حق وباطل، فإن الوجه يعبر عنه ويراد به مع الوجه إثباته الذات، لأن الوجه متعلق بالذات، فليس معناها لا أن يبقى وجهه يعني يداه لا تبقى وذاته لا تبقى، لا، لكن نفي الوجه بالكلية وإثبات الذات هذا هو قول الجهمية. وفيه أن الجهمية يثبتون لله ذاتا، وهذا منطلق إقامة الحجة عليه. كيف؟ مدام أنكم أثبتتم لله ذاتا فيلزمكم أحد أمرين، إما أن تكون ذاته مشابهة لذوات خلقه فيلزمكم في الصفات مثلها، أو أن له ذاتا لا تشبه ذوات خلقه فنقول كذلك يلزمكم في أسماء الله وصفاته مثلها، فكما أثبتتم ذاتا لا تشبه الذوات فأثبتوا لله الصفات لا تشبه سائر الصفات. وإذا عاند الجهمي وهذا المعتزلة قال ليس لله ذات، نقول هل الله موجود ولا غير موجود؟ فليس له مناخ. إن قال غير موجود هذا جحد للربوبية، وإن قال موجود نقول أثبت لله وجودا والمخلوق موجود، فما الفرق بين هذا وهذا؟ وليس له إلا أحد أمرين، أن يقول لله وجود يخصه يليق به، نقول وكذلك له سمع وبصر يخصه ويليق به، أو يقول إن وجوده كوجود المخلوقين فيقع في التمثيل والتشبيه الذي فر منه. حاول الجهم أن يتفلسف فقال إن الله موجود وجودا بشرط الإطلاق، لا يتقيد لا بوصف ولا بتخصيص ولا بشيء. قالوا وهذا الوجود بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في الذهن، لا يمكن أن يكون خارج الذهن، وهذا كما يقول شيخ الإسلام في الإيمان الكبير هو أعظم جهل بالله، فيكون الجهم على مذهبه في الإيمان كافرا. ما مذهب الجهم في الإيمان؟ أن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن، فيكون الجهم بهذا القول أن الله موجود بشرط الإطلاق أنه جاهل بالله، فيكفر على ماذا؟ على مذهبه. لأن مذهب الجهم أردأ مذهب في الجهمية في الإرجاء، لما قال إن الإيمان هو الجهل وقسيم الجهل العلم، إن الإيمان هو المعرفة وقسيم المعرفة في الجهل، فيكون الكفر هو الجهل. وهذا القول أردأ أقوال المرجئة، ولم يندثر هذا القول، بل لا يزال من يقول به خصوصا من المتأثرين بالغرب والشرق. هؤلاء علي يعرفون الله، يعني في رتبة أعلى من رتبة أن يؤمن بالله، يعرفون الله، كيف نكفرهم؟ كيف تكفرون البوذي وهم يعرفون الله؟ هذا من آثار قول الجهم. نعم. قال ويبقى وجهه، هذا مضاف، المضاف إليه ربك، فلو كان المراد بالجلال والإكرام هو الله لقال ذي الجلال، لأنها بدل من هذا المضاف، المضاف إليه مكسور. لكن ويبقى وجهه، وجهه فاعل يبقى، فذو بدل من أين؟ من وجه، فالذي هو ذو جلال وإكرام هو الوجه. أي نعم. وجهه غيره سبحانه، بناء على مذهبهم أن الصفات غير الذات، وعلى هذا افتراض مذهب الجهمية. ولاحظوا في الآيتين كلاهما في سورة الرحمن في أوائلها ويبقى وجه ربك ذو الجلال، وفي الآية الأخرى تبارك اسم ربك في آخرها ذي الجلال، أن الله وصف الوجه بالجلال والإكرام كما وصف ذاته بالجلال والإكرام، لأنهما شيء واحد، صفة دالة على موصوف سبحانه وتعالى. نعم. لو كان الوجه هو الله لقال ذي الجلال، فلما فارق في حركة ذو دل على أن الوجه غير، أن الوجه الصفة، وأن الله هو الذات، لكن الصفة لا تقوم إلا بموصوف سبحانه وتعالى. نعم. من الموافقات هذا الموضع وقفنا فيه مع الشيخ قبل دخول رمضان، ليلة 27 من شعبان. ثم إن الشيخ أكمل الدرس بعده في ليلة 10 من شوال عند هذا الموضع. والمؤدى من ذلك أن يقال أن هؤلاء مع جهلهم بالقرآن وبالآثار هم ذو عجمة لا يفهمون لغة العرب التي نزل بها الوحي، هذه عجمته. ولهذا نقول اختصارا جمع الله لهم بين عجمتين، عجمة اللسان وعجمة الفهم. نعم. هل يقع؟ في هذا أن كتاب التوحيد أملاه إمام الأئمة ابن خزيمة، لأنه كان يخاطب أعيانا أمامه، اسمعوا أيها العقلاء، فكأن هذا من طريقة الإملاء. وهكذا كانت عامة تصانيفهم، إملاء من الشيخ للتلاميذ. ولهذا جاء المبلغون وهم المعيدون، المعيد الآن وصف في الأوصاف الأكاديمية الجامعية لمن تخرج قبل أن يتأهل، يسمى معيد. الإعادة معروفة عند المحدثين لكثرة طلاب الحديث، فالبعيدون لا يسمعون كلام الشيخ وما في مكبرات صوت، فيعيد مقاله. ولهذا من مجالس أهل الحديث من يحضرها الآلاف، أن لهم أن يسمعوا حتى يضبطوا بهؤلاء الذين يعيدون كلام هذا الشيخ. المشبهة أراد به ها هنا ابن خزيمة هذا الوصف القبيح الذي وصف به المعطلة أهل السنة وأهل الإيمان، فإنهم يعيبونهم بأنهم أهل التشبيه، وسيبطل هذه الدعوة. والتشبيه لما جاء ذكره نوعا، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا حامل رايته اليهود كما فضحهم الله في القرآن: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة، إن الله لما خلق السماوات تعب فاسترح في يوم السبت. هذا تشبيه الخالق بالمخلوق، وهو قبيح قد نفاه الله عز وجل عن نفسه في غير موضع، منها آية الشورى: ليس كمثله شيء. النوع الثاني وهو أقبح من الأول، وهو تشبيه المخلوق بالخالق، فيعطى للمخلوق خصائص الخالق، وهذا التشبيه هو الذي أوقع أهله في الشرك في الإلهية، ثم تطوروا إلى الشرك في الربوبية. وحامل راية هذا النصارى لما جعلوا لعيسى خصائص الإلهية. وكلا التشبيهين مذمومان، لكن بعضه أشد مذمة من بعض. ويقابل التشبيه ماذا؟ وش يقابله؟ التعطيل. وقد مر السؤال غير مرة: أيهما أقبح؟ كلا المذهبين قبيح، لكن أيهما أشد قبحا بأفعل التفضيل على بابه، التعطيل أم التشبيه؟ ولما؟ التعطيل أقبح. لما؟ أحسنت، التعطيل أقبح من التشبيه، لأن المعطل قبل أن يعطل مر بمرحلة التشبيه فطردها وأذهبها وأبعدها بالتعطيل، فهو شبه في ذهنه ثم طرد ذلك. ولهذا قال العلماء: إن المشبه يعبد صنما، وإن المعطل يعبد عدما، وإن الموحد يعبد إلها فردا صمدا. تأتي مسألة أخرى: هل الذي جاء في الشرع وصف التشبيه أو التمثيل؟ الذي جاء أصلا التمثيل، ليس كمثله شيء، والتمثيل هذا الوصف يشمل التشبيه، يشمل التشبيه وزيادة. وفي قوله ليس كمثله، الكاف هنا فيها معنى التشبيه. نعم. ذكر الوجه سبع صفات. الأولى أنه ذو جلال، الثانية أنه ذو إكرام، الثالثة أنه حكم له بالبقاء ويبقى. كم هذه؟ الرابعة نفى عنه الهلك والفناء لأن البقاء ضد الهلك. الخامسة أن له نور وضياء للسادسة وبهاء هذه السابعة. هذه كلها صفات ماذا؟ صفات هذا الوجه. إذن لماذا الله محجوب عن أبصار أهل الدنيا؟ قال لا يراه بشر ما دام في الدار الفانية، محجوب عن نظر الناظرين إليه لا لخفائه سبحانه، وإنما لعجز الرائين أن يطيق النظر إليه. فإن غير المرئي نوعان، نوع لا يرى لخفائه، مثاله المخلوقات الفيروس، تشوفونه بعيونكم، الذرة في انشطارها ما نشوفها بعيوننا، إذن هي خافية لأنها لا ترى. الله جل وعلا خفاؤه لا عجز، لا لأنه لا يرى، ولكن لعجز الرائين أن ينظروا إليه سبحانه وتعالى. وفيه الدليل على أن الله لن يراه أحد في هذه الدار الفانية لعجزه لا لخفائه سبحانه، لعجز الرائي لا لخفاء الرب. ويدل عليه ما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا، في رواية واعلموا، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وهذا أحد مقامات الرؤية. كم؟ كم مقامات الرؤية؟ اثنين؟ لا، مقامات الرؤية اللي ذكرناها غير مرة. اثنين بس زادني أبعد. ها محمد؟ لا شصالح. نسي آدم فنسي ذريتك. ست مقامات، مقامات رؤية الله ستة، ترى كررناها يا أخوان، وهذا من المباحث المنيفة الشريفة. المقام الأول أن الله لا يراه أحد في الدنيا، ثانيا أن الله لن يراه مشرك، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثالثا أن النبي لم يرى ربه ليلة المعراج. المقام الرابع رؤية الله في العرصات، وهي مخصوصة بأهل الإيمان ويتبعهم المنافقون فيتحسروا ويتعذبوا بهذه الرؤية. المقام الخامس وهو أشرف المقامات رؤية الله في الجنان. المقام السادس رؤية الله في الدنيا في المنام. رؤية المنام غير رؤية العيان، وسبق لنا ذكرها بشرطها أن المنام ضرب مثل، فلا يصح أن يعتقد الرائي أن الله في نفسه وفي صفاته كما رآه الرائي في منامه. ليه؟ لأن الرائي بحسب اعتقاده، فإن كان مشبها سيرى الله على جهة التشبيه، وإن كان معطلا سيرى الله على وجه التعطيل، وإن كان مؤمنا سيرى الله على وجه الإثبات. ولهذا رأى الأئمة رأوا الله في المنام. ذكروا أن أبا حنيفة رحمه الله رأى الله 100 مرة، والإمام أحمد في المحنة رأى الله في منامه فقال رأيت ربي، فقلت يا ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال كلامي يا أحمد، هذا هو في السجن. قلت يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم. ومن رأوا الله في المنام بحسب اعتقادهم يرى كأن القيامة قامت وكأن نورا عظيما لا يستطيع أن يجهره ببصره، فيسمع كلام الله كقرع الصواعق. هذا يقارب ويماثل اعتقاد المؤمنين بصفات الله سبحانه وتعالى. نعم. من أين جاء القديم؟ هل هذا موضع يستلحظ فيه على ابن خزيمة؟ الجواب لا، لأن القديم عنده في هذا السياق ليس كالقديم عند المتكلمين، فإن القديم عند المتكلمين متقدم على غيره، لكن هنا أخذ وصف القديم من البقاء لأنه قال ويبقى. نعم. أحسنت. أي نعم. هذا كله استطراد من المصنف رحمه الله في الفرق بين وجه الخالق ووجه المخلوق، وسيأتي تنبيه شيخنا عليه في موضع ونبه عليه إن شاء الله في وقته. لكن ها هنا من أوضع المخلوقين وجها؟ أوضع المخلوقين وجها من بني آدم 2، يوسف ومحمد صلى الله عليه وسلم، والذين وصفوا وجه نبينا قالوا كأنه فلقت إيش؟ قمر، أي من نوره وضياء. وتجدون هذا في أهل الإيمان وأهل التقوى، يظهر على وجههم نور، على وجوههم نور معنوي لكن يظهر أثره الحسي. هذا النور هل يبلغ أن يحرق شارة واحدة؟ لا يبلغه. أما وجه ربنا جل وعلا فسبحات نور الوجه، بل سبحات الحجاب، نور الحجاب لو كشفها لأحرقت من انتهى إليه بصره من خلقه، في صفة هذا الوجه في شدة نوره سبحانه لا إله إلا هو. نعم. يعني يعلم حقيقة الصفة، وإلا نعلم من صفاته ما أعلمنا الله، لكن حقيقتها وكنها التي هي عليها لا يعلمها إلا الله. ويراد بالصفة هنا الحقيقة والذات التي هي عليها. نعم. تجير بالله. Thank you. من الإحداث والفناء، وأنها منها المضيئة ومنها المقترة. اي نعم. لا، من هنا غلط. لكان كل قائل إن، لأن إن إذا وقعت مقول القول كسرت همزتها، وهذه من المواضع العشر التي يجب فيها كسر همزة إن، أن تقع مقول القول. وقول ابن خزيمة ليس هنا إلا اتفاق اسم الوجه، نقول الاتفاق مع القدر المشترك، ليس الاتفاق فقط في الاسم، هذا يسمى عندهم بالمشترك اللفظي، يشترك عدة أشياء في لفظ واحد لكن تتباين فيها أعظم مباينة. مثالها عين تطلق على العين الباصر، وعين تطلق على الجاسوس، وعين تطلق على عين الماء الجارية. هذه الثلاثة وش بينها؟ اشتراك في اللفظ فقط، وليس بينها أي اشتراك في المعنى. لكن مراد الشيخ هنا ليس هذا، وإنما المراد الاشتراك مع القدر المشترك، فالوجه لله والوجه للمخلوق صفة تغاير اليد والقدم والأصابع والعلم. إذن هناك قدر مشترك يعرف بتميزه عن غيره من الصفات، لكن هذا القدر المشترك لا يقتضي التماثل أبدا ولا المشابهة قطعا. مثالها الله له سمع والمخلوق له سمع، ما القدر المشترك؟ إدراك المسموع، فسمع الله يحيط بكل شيء حتى لا تلتبس عليه الأفهام ولا الألسنة ولا الطلبة، سمع المخلوق محدود. وهذه حديث عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي طرف الحجرة، والحجرة وشي 3 متر 3 متر، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها وشكواها. من هي؟ خولة بن ثعلبة زوجة أوس بن الصامت. فهنا هذا القدر المشترك لا بد منه ليتميز، وإلا رجئنا إلى التفويض بالمعنى الذي ليس معناه إلا التلبيس. وهذا القدر المشترك منه ما هو متواطئ ومنه ما هو مشكك بتعابير أهل المنطق، وهذه مرة يمكن على بعضكم في كلام شيخ الإسلام في التدمرية. إيه نعم. بل من وجوه هذه المذكورة من إذا كبرته فزعت منه، وجه النملة، وجه الذبانة، وجه العقرب، كبره ما تطيق النظر إليه، وهو وجه يليق بها ولا يشبه وجهها المخلوق الآخر الذي مثلها. نعم. صدق، إذا قالك يا وجه القرد ايش معناها؟ مسبة توجب العداوة وربما الاعتداء بينك وبينه. نعم. هذا ظاهر يا أخواني، ظاهر هذا. طيب ذكر أو بالعته والخبل، وش الفرق بينهما؟ السياق يفيد أنهما بمعنى، وإنما كرر اللفظ توضيحا، لكن الفقهاء يفرقون بين العته وبين الخبل. الخبل هو الجنون، العته أول درجات، أول درجات هذا الجنون، لا معتوه، يعني يصحو ويغيب، يغدي صاحي يغدي ما يؤخر. نعم. أوجوه ما ذكرنا، ما ولم يقل من، لأنه ذكر مخلوقا عاقلا ومخلوقا غير عاقل، ولهذا أتى بما يتناول في خطابها العاقل وغير العاقل. نعم. وهذا رد من جهة عقلية، إذا كان وجه المخلوق مع المخلوق لا يتشابه، وعقلنا أن هذا وجه يليق به وهذا وجه يليق به، فكيف يوصف من أثبت لله وجها بأنه مشبه؟ وشيخ الإسلام كرر هذا لما قال: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين. وذكر في المثلين المضروبين مثل إيش؟ الروح والجنة. فالروح مخلوقة والجنة مخلوقة، فهذه الروح المخلوقة لا تعلم أيها النافي والمعطل كثيرا من صفاتها، والجنة المخلوقة ذكر الله فيها من أشياء لا تماثل وتطابق ما في الدنيا، ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، فيها أنهار، لكن هل نهر الجنة مما مثل نهر الدنيا؟ نهر الدنيا متكدر يفيض ويهلك وجارحا للأرض، هذا يغير نهر الجنة. فإذا كان هذا متصور في أشياء مخلوقة لا تستطيع أن تصفها ولا تعطلها، فكيف بالخالق من باب أولى؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية الله برؤية من؟ الشمس والقمر، لم يشبه المرئي بالمرئي. وقد مر علينا أن هذا التشبيه لرؤية الله برؤية الشمس والقمر له أربعة أوجه تذكرونها. الوجه الأول أن الشمس والقمر كلاهما واحد، والراؤون لهما كثيرون، والله واحد وسيراه جميع المؤمنين. الوجه الثاني أن الشمس والقمر لا يريان من علو، وكذا ربي جل وعلا سيرى من علو. الوجه الثالث أن الشمس والقمر يريان بلا إحاطة، بلا إحاطة، لا ترى الجهة الخلفية أو الجانبية من الشمس والقمر، وكذلك ربي يرى ولا يحاط به. الوجه الرابع أن الشمس والقمر يريان بوضوح، ولهذا قال: الشمس ليس دونها سحاب، والقمر ليس البدر، وكذلك ربي سيرى بجلاء ووضوح، حتى إن الوجوه الناظرة إليه ترجع بهاء ونظرة وكمالا من جراء هذا النظر. نعم. هكذا أعداء أهل الإيمان يصفونهم بالأوصاف القبيحة تشنيعا وتشويها. ولهذا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم المشركين بأربعة أوصاف: لأنه شاعر، وأنه كاهن، وأنه ساحر، وأنه مجنون. ولم يضر ذلك رسول الله. تبع هؤلاء كذلك هؤلاء المعطلة يصفون أهل الإيمان أهل السنة بأنهم مشبهة ونابتة وحشوية ومجسمة. إلى الآن هذه الادعاء تتكرر، ولا يضير هذا أهل السنة، لأن هذه الأوصاف هي من التشنيع والتشهير في رد الحق. أي نعم. الأولى سبقت وهي شبهة الوصف بالتشبيه. الشبهة الثانية ما مؤداها؟ أن معنى قوله وجه الله كقول العرب وجه الدار، أي مقابلها، وجه الثوب أي ظاهره، وجه الكلام أي ما أبداه، تحريفا لكلام الله جل وعلا، لأن ما يستطيع رد القرآن، فنقض عليهم هذا هذه الشبهة وقلبها عليهم. قال: إذا شبهتم الله بالموتى فالدار والثوب هذه جمادات، والجمادات ميتة، فأنتم فرغتم من تشبيه الله بالحي فشبهتموه به بالجماد، وأيهما أقبح؟ تشبيه بالجماد أقبح من التشبيه بالحي. نعم. رحمه الله منه في كشف هاتين الشبهتين. شيخنا في هذا الموضع قال: هذا كلام واضح، لكنه بالغ فيه رحمه الله، وهو في نفسه كلام واضح، والمراد من ذلك أنه أراد أن يبطل بهذه الوجوه العقلية شبهات أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة في تأويل كلام الله، حيث عجزوا عن رده. وسبق أن موقفهم من النصوص موقفا، موقف المعطلة المعتزلة والجهمية من النصوص موقفا، فأما مما في القرآن فيؤولونه، وهو المسمى عندنا بالتحريف، وأما ما جاء في السنة فيردونه بأنه خبر واحد غير متواتر، وما كان متواترا من السنة قالوا فيه مثل ما قالوا في القرآن. نقف عند هذا الموضع، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، وصف رحمه الله الوجه بأنه قبيح، بين ذلك لأنه باقي، لأن الله قال ويبقى وجه ربك، وليس القديم هنا كما عند المتكلمين بالمتقدم على غيره، ولهذا يسمون الله بالقديم والأزلي، وهذا من تسمية المتكلمين لله بأسماء محدثة. الباقي لم يثبت أنه من أسماء الله الحسنى، لكنه جاء في مدلول صفات الله ويبقى وجه ربك. هنا الله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.